بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء، الجزء الخامس، الصحيفة 92، الوقفات التدبرية. أولا، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الكاذب إنما يكذب ليجتنب بكذبه، إلى نفسه ليجتنب بكذبه إلى نفسه نفعا، أو يدفع به عنها ضرا. والله تعالى ذكره خالق الضر والنفع، فغير جائز أن يكون منه كذب. إذن على الإنسان أن لا يكذب أبدا، وأن يحفظ لسانه. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى جامعنا لا شك في ذلك، لا ريب فيه أي لا شك. ومن أصدق من الله حديث أي لا أصدق حديثا من الله تعالى، فقوله الحق ووعده الحق. ثانيا، ومن أصدق من الله حديثا، إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلاها، فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن يكون حقا. إذن على الإنسان أن يتتبع كلام الله وأن يتتبع ما فيه، فهو أصدق الكلام وأعظم الكلام وأجل الكلام. ثالثا، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما سلم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين فئتين، أي فرقتين، ولم تتفقوا على التبرؤ منهم. والاستفهام للإنكار والنفي، والخطاب لجميع المؤمنين، لكن ما فيه من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم، وذلك أن فرقة من المؤمنين كانت تميل إليهم وتذب عنهم وتواليهم، وفرقة منهم تباينهم وتعاليهم، فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد في التباين والتبرؤ منهم، لأن دلائل نفاقهم وكفرهم ظاهرة جلية. رابعا، فما لكم في المنافقين فئتين، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقد جعل الله ردهم إلى الكفر جزءا، وقد جعل الله ردهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم وقلة إخلاصهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأعمال تتوالد من جنسها، فالعمل الصالح يأتي بزيادة الصالحات، والعمل السيء يأتي بمنتهى المعاصي. بل هكذا، الحسنة من علامتها الحسنة بعدها، والسيئة من شؤمها أنها تجر إلى سيئة والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يبتعد عن السيئات صغيرها وكبيرها، وأن يكثر الإنسان من فعل الحسنات، فإنها هي المباركات. خامسا، فلا تتخذوا منهم أولياء، وهذا يستلزم عدم محبتهم، لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم، لأن النهي عن الشيء أمر بضده. سادسا، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فإن تولوا أي أعرضوا عن المهاجرة، وهذا إنذار لهم قبل مؤاخذتهم، إذ المعنى فأبلغوهم هذا الحكم، فإن أعرضوا عنهم ولم يتقبلوه فخذوهم واقتلوهم.